السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم 7 شروط لاستجابة الدعاء؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. 7 شروط يا حبيبي بفضل الله اللي يطبقهم يستجاب دعائه إن شاء الله. رقم 1، وركزوا معايا واكتبوا ورايا العناصر. رقم 1، اليقين في الله وفي استجابة الدعاء، ان يكون عندنا يقين في الله وحسن ظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال: ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: والله اني لا احمل هم الإجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فثم الإجابة. رقم 2 يا حبيبي، الخشوع وحضور القلب، ان اللسان يكون قلبه كده حاضر في الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ما يكونش بيسهو كده وسرحان في امور الدنيا وهو بيدعو، لا، لابد يكون كده ايه، في حضور للقلب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. الله أكبر، يبقى المولى عز وجل لا يستجيب من قلب غافل لاهن. ما بقاش بدعي وانا عمال بفكر في الفلوس والدنيا، ما بقاش بدعي وانا عمال بفكر اصل في ماتش النهاردة بين مش عارف فريق ايه وفريق ايه، لا، اكون بدعي وانا يعني ليس في قلبي الا الله سبحانه وتعالى. رقم 3 حبيبي، التوبة والاستغفار، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما الواحد حبيبي يروح يطلب من والده اي حاجة ووالده غضبان عليه بيعمل ايه؟ رقم 1 بيصالحه، وبعد كده يبتدي يعني يرقق قلب الوالد، ثم بعد ذلك يطلب حاجته. ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى قبل ما نطلب حاجة من ربنا نتوب ونستغفر الله عز وجل ونتصالح مع الله ونحسن الظن بالله، ثم نطلب حاجتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4 حبيبي، أكل الحلال، لأن الإنسان لو أكل حراما لن يستجاب له دعاء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، لكن عنده مشاكل، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. إزاي ربنا يستجيب لواحد بياكل حرام؟ يبقى لازم الإنسان يطهر مأكله ومشربه وياكل لقمة حلال عشان لما يرفع إيديه ويدعي تستجاب دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 حبيبي، الدعاء بالخير وعدم الاستعجال. في ناس كتير بتستعجل، يقول لك: وانا والله انا دعيت كتير لحد ما زهقت ويئست انه استجاب دعائي. وبعضهم يقول لك: والله العظيم يا ما دعيت وعمري ما شفت دعوة استجيبت. ايش عرفك يا حبيب قلبي وايش عرفك يا اختي الفاضلة ان ربنا ما استجابش؟ احسنوا الظن بالله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى وجل جلاله. الله سبحانه وتعالى حينما يدعو العبد بدعوة يعطيه حاجة من الثلاثة، إذا كان لقمته حلال، وإذا كان إنسان على الإيمان والتوحيد، وإذا كان بيدعو بيقين، وإذا كان تائب من كل الذنوب والمظالم، يعني ما فيش عليه أي حاجة، فلما بيدعو ربنا بيديله حاجة من الثلاثة: إما إن ربنا يستجيب دعاءه في أقرب وقت، وإما إن ربنا يصرف عنه من السوء ما يوازي تلك الدعوة وزيادة، وإما أن يؤجل له نتيجة هذه الدعوة ليوم القيامة ليفرج عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. يبقى احنا في كل الاحوال كسبانين، ولذلك تيجي يوم القيامة تقف بين يدي الله يقول لك: عبدي قد دعوتني بكذا وكذا في يوم كذا. حصل؟ حصل يا ربي، واستجبت لك دعائك. حصل يا ربي، ودعوتني في يوم كذا بكذا، تمام، صرفت عنك من السوء مثلها، كان يحصل حادثة لابنك او لبنتك وانا نجيته، تمام، ودعوتني في يوم كذا فاجلت ذلك الى يوم القيامة. فيتمنى العبد ان يؤجل كل الدعاء الى يوم القيامة. تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل. تعالوا نكمل يا حبيبي أهم وأعظم 7 شروط لاستجابة الدعاء. قلنا الشرط الأول هو أن الإنسان يكون عنده يقين في الله وفي استجابة الدعاء. رقم 2 الخشوع وحضور القلب. رقم 3 التوبة والاستغفار. رقم 4 أكل الحلال، الإنسان يأكل لقمة حلال. قلنا رقم 4 الدعاء بالخير وعدم الاستعجال، أن الإنسان ما يستعجلش في إجابة الدعاء ويكون عنده يقين أن ربنا إن شاء الله بيستجيب بالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قالوا: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيدع الدعاء، زي ما ناس كتير بتعمل، يقول لك دنا يا ما دعيت ويا ما ليل ونهار بدعي ولا شفت أثر للدعاء ولا أي حاجة. مين قال كده؟ ده سوء ظن بالله، ده المولى عز وجل هو الودود الذي يتودد العباد وهو الغني عنهم وهو الرحمن الرحيم الذي يرحم عباده في الدنيا والآخرة. طيب نسمع بقى الحديث الثاني الذي رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 3، إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، ده الحديث هو اللي بيصدق الكلام اللي قلته لحضراتكم، إما أن يعجل له دعوته في الحياة الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. الله أكبر. إذن في النهاية أنتوا كذبانين كذبانين، ادعوا وخل عندكم يقين في الله وحسن ظن بالله وخل عندكم حضور للقلب كده وفي قبلهم توبة واستغفار وتحلل من المظالم وأكل الحلال، بفضل الله سبحانه وتعالى كل ذلك يكون سببا لاستجابة الدعاء. رقم 6 حبيبي الدعاء في وقت الرخاء. الله أكبر. الدعاء في وقت الرخاء، أي نعم، لأن الإنسان لما بيكون في وقت الرخاء بيقولك أنا مش محتاج حاجة، طب وهدعي لي؟ لا ادعي، لأن احنا لا نستغني عن الله طرفة عين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء عند الرخاء. الله، يعني لما حضرتك وحضرتك وانتوا كده قاعدين مستريحين مفيش لا مشاكل ولا أمراض ولا ابتلاء ولا أي حاجة، وبتقول يا رب يا رب أنا لا أستغنى عنك طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا رب فرج همومنا وفرج هموم المسلمين، يا رب ارحمنا والطف بنا وارضى عنا، يا رب أحبنا يا رب، وتقعدوا تدعوا كده وانتم في الرخاء. فلما الواحد يقع في أزمة فعنده رصيد من الدعاء في الرخاء ينفعه عند البلاء. قال جل وعلا عن سيدنا يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أن عنده رصيد من الذكر ومن الدعاء ومن العبادات لظل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. واضح كده؟ يبقى لازم يكون عندنا رصيد من عمل صالح، من توبة، من استغفار، من دعاء، من خدمة وإكرام للغير بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 الدعاء للغير، كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. الله، فزي ما بندعي نفسنا ندعي لكل من حولنا فيقول الملك، ودعاء الملك لنا أفضل من دعائنا لأنفسنا، لأن دعاء الملائكة مستجاب لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملك يقول آمين ولك بمثل. أضيف بقى على 7 شروط وهنخليهم 8، اللي هي التحلل من المظالم. لأن حبيبي ممكن الإنسان يدعو وهو ظالم واحد، فالواحد ده المظلوم بعمل بيدعو على الظالم، فالظالم ده عمال بيدعي في طلب ما: يا رب وسع رزقي يا رب يا رب، وهو ظالم إنسان تاني، فالإنسان التاني بيدعي عليه، فلا يرفع دعاء الظالم لأن في دعوة مظلوم عياذا بالله بتصب عليه في هذه الدنيا لعنات ويوم القيامة أيضا مظالم وقصاص. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وقال: الظلم ظلمات يوم القيامة. أدي 8 شروط، مش 7 كمان، 8 شروط، احفظوها واكتبوها، إن شاء الله يكون الدعاء مستجاب. جمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.